الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. توقفنا في باب قضاء الحاجة عند المسألة الرابعة، ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة. قول: يحرم البول في الماء الراكد، ماء راكد في مكان ما لا يجوز أن تبول فيه، لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد. وكذلك قال: ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول. طبعا إخواننا، في كلام في حديث أنه نهى عن البول في الماء الراكد، في رواية ثم يغتسل منه، فهل البول في الماء الراكد نهى عنه مطلقا ولا بقيد أن أنت لو أردت أن تغتسل منه فبولت فيه فلا يجوز لك أن تغتسل منه؟ النهي مطلق، النهي هنا مطلق، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد سواء اغتسلت منه أو لم تغتسل منه، لأن من الممكن أن يأتي بعدك بعض الناس ويستخدم أو يستعمل هذا الماء. يقول: ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، وهذا أدب من أداب التخلي، أنه لا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي بها، يعني لا يستنجي بيمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. طبعا هنا الأصل في النهي يا أخوانا أن النهي على التحريم، النهي على التحريم، ولكن حمله جمهور الفقهاء أن النهي هنا للكراهة، النهي هنا للكراهة، لأن أنتم تعلمون أن اليمين لما كرم، وأن الشمال للشيء المستقذر أو ما شابه ذلك، فهنا النهي نهي للكراهة على قول جمهور الفقهاء، خلافا للظاهرية. الظاهرية يرون أن النهي هنا للتحريم، فيحرم أن يمسك ذكره بيمينه أو يستنجي بيمينه حال الاستنجاء، والله أعلم. يقول: ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه، لما روى معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد أو البراز في الموارد، كلاهما صحيح، على أساس أن البراز موضع القضاء أو البراز هو الفعل، في الموارد وقارعة الطريق والظل. ليه سماها النبي صلى الله عليه وسلم ملاعن؟ لماذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالملاعن؟ لأنها تستوجب لعن الناس لهذا الفاعل، لعنه الله فعل كذا، فالإنسان يتقي مثل هذه الأمور. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قال: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. كذلك يحرم عليه، كما يحرم عليه قراءة القرآن، اللي هو اللي بيقضي حاجته، الذي يقضي حاجته لا يجوز له أن يقرأ القرآن وقت قضاء الحاجة. على أساس أن لم يعزم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بمعنى أن الفقهاء قالوا أن ده أدب من أداب التخلي. نعم، هذا أدب من أداب التخلي، ولم يعزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بقى هنتغضوا في الأصول، عشان بس يعني ايه، انا مش عاوز دايما، انا ملتزم معكم، ايه، مش عاوز اوسع القضية، وإلا الحديث ده بس ممكن نضيفه محاضرة كاملة، حديث بس كده، مس الذكر باليمين ممكن نضيفه محاضرة مستقلة نتكلم فيه في كل الجزئيات. واخونا السائل لما قال ان احنا كثرة المذاهب في الكتاب، يعني ان انا فهمت من السؤال ان ما ترجح اليه من مذهب فبيقول بيه، يعني هو لا يلتزم بمذهب عينه، مش كده السؤال؟ طبعا هو الأصل في القضية أخوانا أن احنا بندور مع الدليل حيث دار، فمن الممكن أن تجد أن بعض الناس يتكلم في قضية فقهية ويرجح قولا عنده لما رآه هو أنه راجح بدليل. فمن الممكن أننا في باب واحد أرجح مسائل، أرجح مثلا مذهب الإمام أحمد في قضية في الباب، وأرجح مذهب الإمام الشافعي في قضية في نفس الباب، فكثرة الترجيحات بالأدلة هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وطبعا هو سمى الفقه الميسر، فهو كأن النخبة من العلماء دول خذوا القول الراجح عندهم مباشرة، يعني بعد استقراء النصوص وبدأوا يشوفوا أقوال المذاهب وترجح لديهم قول، فالقول ده هو اللي بيقولوه في نهاية البحث، سواء كان بقى مذهب حنبلي أو ظاهري أو حنفي أو غيره. ولذلك من الممكن تجد فعلا في المبحث الواحد أكثر من مذهب، فدي قضية لا تعيب الكتاب بل هي تعطيه قوة، لأنهم بيدوروا مع دليل حيث دار. ومن الممكن يكون مسألة فيها دليل وأنا أختلف معه فيها وأنا عندي دليل برضه، طب إيه اللي خلاني أنا أرجح المسألة بدليل غير الدليل بتاعه؟ من الممكن لضعف الدليل عندي، دليله هو عندي في المسألة، أو أن أنا أحمل المطلق على المقيد أو المقيد أو العام على الخاص، أو في ناسخ وفي منسوخ، أو في ما يعني الضوابط التي وضعها أهل العلم. ماشي، وصلت؟ فهو من الممكن يرجح قول في قضية لأحد المذاهب. لا بأس، لا بأس، دي طرق مختلفة في التدريس. أنا أرى طبعا الأصل أن يبدأ بمذهب، يبدأ بمذهب فقهي، أي مذهب يختاره يبدأ فيه ويتعلم هذا المذهب عشان يعرف طريقة الكلام بتاعة المذاهب. ثم بعد ذلك، ولكن بقيد يا أخوانا، قيد إيه هو القيد؟ أنه يتمسك بالدليل، فإذا رأى المذهب خالف الدليل من الكتاب والسنة فيترك المذهب ويأخذ بالدليل، لأنه الأصل أنه بيدور مع الدليل حيث دار. ولكن هي المادة لو كتاب الفقه الميسر موضوع، لأنه كبداية لمعرفة بعض الأحكام الفقهية اللي بتعرف عليه، لما تيجي تتخصص بقى إن شاء الله تبارك وتعالى هتتمذهب بمذهب مذهب، وبرضو المذهب لما تيجي تتمذهب فيه لابد أن احنا نذكر لك المذاهب الأخرى. وأنا أرى أن الفقه المقارن يا أخوانا من أسهل ما يكون، فكر المقارن لذيذ جدا وممتع، ولذلك اللي عاوز يحس بالمتعة بتاعته مثلا يروح للمغني لابن قدامة، شوف المتعة، هو كتاب حنبلي ولكن بيذكر المذاهب الأخرى، بيذكر الأدلة ويناقش أدلة المذاهب الأخرى ويرجح ما رآه راجحا من حيث الدليل. فطبعا هي دي مرحلة من المراحل إن شاء الله، يعني طبعا أنت إن شاء الله في أولى بتدرس مذهب الحنبلي، على أساس أن احنا قلنا أن المذهب الحنبلي من أقوى المذاهب الفقهية على الإطلاق. لما لسه هتكلم، لسه أقول لما لسه هفرحهم دلوقتي مش هزعل. المذهب الحنبلي من أقوى المذاهب الأدلة من حيث التمسك بالدليل، أكثر المذاهب على الإطلاق استنادا للأدلة المذهب الحنبلي، أكثر استند على أدلة كثيرة جدا. المذهب الشافعي من أقوى المذاهب من ناحية الاستنباط، من ناحية الاستنباط الأحكام الشرعية. ما زعلوش كده، هو كده رضيتهم كلهم. المذهب المالكي في الرتبة الثالثة، وهو أيضا من المذاهب القوية جدا، ويعتمد أيضا على الأدلة في أشياء كثيرة. والإمام مالك طبعا كان معروف بعلمه وسعة علمه، هذا الإمام رحمه الله له مواقف كثيرة، سواء هو في طلب العلم أو عندما صار صاحب مذهب مستقل، الإمام مالك رحمة الله عليه. وآخر المذاهب المذهب الحنفي، طبعا احنا بنحطه في مؤخرة الركب، لان المذهب الحنفي كان انشغل طلب الحديث خارج المكان الذي كان يعيش فيه الامام ابو حنيفة، فلما رأى ان الطلبة توافدوا على طلب الحديث مكث هو وتفرغ لدراسة الفقه، فكان ما كانش عنده ادلة كثيرة في كثير من المسائل، فكان يأخذ بالقياس، ولذلك القياس تراه أشهر المذاهب التي تأخذ بالقياس مذهب الحنفية، فيأخذ في مسائل كثيرة يقول بالقياس كذا. وطبعا ليه طبعا يعني في مسائل فيها أحيانا مرجح قوله لما فيه من قوة، وليس هذا معنى هذا أن احنا بنترك مذهب الأحناف، بل هو مذهب قوي جدا برضو، وإلا يعني نحسب الله حسيبه بإخلاصه، أنه أصبح مذهبه من ضمن المذاهب الأربعة التي يحتج بها في الأحكام الشرعية. وطبعا مذهب الظاهرية من القوة بمكان، يعني ابن حزم الظاهري كالتيس في المناظرة، تيس يعني كان ما كانش حد بيقدر يقفله. ولذلك في بعض الأحيان بعض ممكن نرجح مذهب الظاهرية لقوته. وطبعا احنا الاصل احنا بنعطي للمذهب قوة من خلال ايه؟ الادلة، مش بالهوى، من خلال الادلة. فابن حزم لولا انه كان يعني سليط اللسان على العلماء لكان مذهبه من اقوى المذاهب على الاطلاق، وما كانش حد هيضاهيه في الفقه، ابن حزم رحمه الله. ولولا انه هو يعني له مواقف غريبة جدا مع العلماء في مسألة انه كان متسلط الى حد ما، في متعدي على العلماء بلسانه، وهذه طريقة يعني لم يعمل بها أحد قط من أهل العلم، لا قديما ولا حديثا. ولذلك لابد أن احنا بنقول لابد أن الطالب يتربى على الأدب، يحترم أهل العلم، يحترم من هو فوقه ومن هو دونه ومن هو مثله في العلم والفهم. لابد أن الطالب يتعلم الأداب. يعني أحد تلاميذ الإمام مالك أظن اسمه هشام كان يقول عاشرت مالكا 20 سنة فتعلمت منه الأدب في 18 سنة. كم؟ 18 سنة تعلم الأدب وتعلمت العلم في عامين. ولذلك العلماء يقولون ليكن أدبك دقيقا وعلمك ملحا. الدقيق بالنسبة للدقيق هيكون شوية دي قد إيه بالنسبة للملح، لأن الأصل في العلم هو الذي يعني يعلم صاحبه الأدب ويتربى على ذلك. فدي قضية في منتهى الخطورة، لازم تكون منها على حذر، تتأدب مع المخالف. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا ذلك، تتأدب مع المخالف حتى ولو كان كافرا، لأنك تريد نصرة الحق. وليس معنى أنه خالفك الرأي ترميه بقى بالبدعة أو ترميه بالفسق أو الفجور أو بأشياء ما أنزل الله بهم سلطان كما يحدث. أنا يعني بعض الناس يتكلم بكلام لا يروق لبعض الشباب، تجده يتهمه في دينه، يتهمه في علمه، يتهمه في أمانته، ويبدأ يطعن في من هو أكبر منه علما وأفضل منه وأكثر منه باعا في الدعوة الله تبارك وتعالى. طبعا العبرة بالصدق يا أخوانا عشان ما حدش يتكلم في هذه القضية، لكن أنا نتكلم في قضية الأدب مع المخالف. ثم أنت تنظر إلى نفسك دايما بأن أنت صغير، تنظر نفسك كده أن أنت أقل بكثير جدا من اللي أنت بتناقشه في قضية من القضايا، أقل بكثير. وإلا أنت لو ناطحت السحاب للأسف الشديد هتقع على أم رأسك هتتقطع نصين لو ناطحت السحاب. وقديما كان العلماء في يعني معاملتهم، يعني الإمام الشافعي لما كان يختلف مع غيره كان يقول له أفلا يسرك أن نكون إخوانا وإن اختلفنا. ومحمد بن الحسن الشيباني، مين محمد بن الحسن الشيباني الأول؟ أبو حنيفة، من كبار تلاميذ أبو حنيفة، لما ناقشه في مسألة رفع الإيدين في الصلاة، الإمام الشافعي يرى كالجمهور أن رفع الإيدين في 4 مواطن، مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع وبعد القيام من التشهد الأوسط. ده قول الجمهور، الأئمة الثلاثة على ذلك. فمحمد بن حسن الشيباني مذهبه حنفي كشيخه، فيرى أن رفع اليدين يكون فين؟ في تكبيرة الإحرام فقط. فقال الإمام الشافعي حديث أبو هريرة في مسلم، ده تدرسوه إن شاء الله بعد كده، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده في المواطن دي. فقال محمد بن حسن الشيباني يريد أن يطير؟ إيه ده كل شوية يرفع يده عاوز يطير؟ فرد عليه الشافعي بقوله كما طار في الأولى يطير في الثانية. وطبعا يعني ومع ذلك لم يتأفف الإمام الشافعي من معارضة محمد بن حسن الشيباني، وما خرج وقال إنه هو جاهل، صح؟ وما خرج قال تعمد مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال لا تأخذ عنه العلم، وما قال أنه مبتدع وضل مضل، لا، كان في رحمة في الخلاف الذي يدب بينهم. احنا نتعلم كده. وانت مهما أوتيت من العلم، مهما أوتيت لن تصل إلى رتبة السلف، مش هتصل لرتبة السلف أبدا طبعا إلا أن يشاء الله. ودي مسألة مش مسألة تثبيط، ولكن هنقول كم ترك الأول للآخر، أشياء كثيرة جدا، لأن العلم لم يقف عند شخص بعينه ولم يقف عند زمن بعينه. من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أنه جعل فيها خلوف يحملون هذا العلم، يعني زي ما بيقولوا كده خلف عن سلف. فكلما مضى عصر من العصور كلما قيد الله تبارك وتعالى من يحمل هذا العلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه بعض العلماء: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فدي من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، وأتوني بأمة من الأمم فيها طلبة علم كأمة النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا في نهاية الكلام عاوز أريد أن أنا أقول أن طلب العلم يضرب المثل الأعلى في كل شيء، في الأدب وفي الأخلاق في التواضع، ينزع من قلبه ويطهر قلبه من الشوائب التي تشوب القلب عند طلب العلم. ويمكن أن قلت لكم كلام سفيان قبل كده رضي الله عنه ورحمه الله، قال: تعلمت العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، وما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ليه؟ لأنها تتقلب علي. فلابد أن احنا نحمل مثل هذه الأخلاق. وعلى فكرة كان ينبغي أن أنا أديكم الأول أدب الطلب، بس طبعا نظرا لضيق الوقت ونظرا لأن المادة محدودة فكان يصعب جدا أن أنا أديها، لأنها كانت تحتاج مننا مش أقل من 10 محاضرات أدب طلب العلم. ولذلك أنتوا لو عاوزين بقى تقرأوا في الأدب عشان تجمل علمك بالأدب، تقرأ مثلا مقدمة المجموع للإمام النووي، وهي نازلة في رسالة مستقلة، مقدمة المجموع للإمام النووي في طلب العلم. أو تقرأ مثلا، تروح بقى للخطيب البغدادي بقى وتقرأ الفقيه والمتفقه، أو الحاجات الكبيرة دي اللي احنا بنخاف نجمها عشان تتأدب بطلب في طلب العلم. وأنا يلزمني أن أنت تعرف المسألة حلال وحرام دلوقتي، اللي يلزمنا أكثر من ذلك أنت تكون مؤدب، مؤدب عشان العلم يهذب صاحبه. لأن بعض الإخوة لما يطلب العلم الشرعي تجده بيتعالى، أو تجده مثلا متسلطا في كلامه ويظن أن الكلام اللي بيقوله هو الكلام الصواب وكلامه غيره خطأ. وتجد بعض الشباب الأغمار، واحد عنده 19 سنة مثلا كان مسك بعض المشايخ الكبار قوي اللي الواحد بيخاف يسلم عليه، ويقول ده هذا الشيخ ضال مضل مبتدع، فله قول يقول بكذا وله قول. وكان عنده 19 سنة والشيخ كان عنده أيامها مثلا 55 سنة ولا حاجة مثلا. شوف الفرق قد إيه، والشيخ ممكن يكون هو داعية الله تبارك وتعالى، وهذا الرجل كان في علم الغيب أصلا، كانش تولد أو لسه أمه ما حملتش فيه، رغم ذلك تطاول على الكبار. فالمطلوب من طلب العلم يا أخواننا كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكيف تخشى الله تبارك وتعالى وأنت متسلط اللسان، أو أنت سليط اللسان، أو متسلط على غيرك؟ المسألة محتاجة وقفة مع النفس. ولماذا أطلب هذا العلم الشرعي أصلا؟ ليه بطلبه؟ ليه بطلبه؟ وليه أنا جيت هنا؟ وليه عاوز أتعلم؟ الحاجات دي كلها يجب عليك أن تدرسها، معلش بقى، أولى وأكد من المسألة اللي احنا بنتكلم فيها. يقول: كما يحرم عليه قراءة القرآن، يعني الذي يتخلى، ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم. طبعا الروث اللي هو رجيع، يعني يسمى الرجيع أو روث، اللي هو رجيع الدابة اللي هو المعروف، أو بالطعام المحترم. يعني إيه الطعام المحترم؟ اللي هو المباح، يعني الطعام المباح. لحديث جابر رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. ليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يستنجي بالعظم؟ لأنه علل صلى الله عليه وسلم بأنه طعام إخوانكم من الجن. طبعا دليل إخوانكم من الجن، دليل أن الجن فيه مسلم وكافر. ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثبت عن بعض الصحابة أظنه فيما أذكر، أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، فيما أذكر. أنا أحاول أجيب لكم اسمه بالضبط. الروس، أو الروس، الروس أو الرجي. نعم. طيب ما مو فكرني بيه في النهاية ونشوف أنت عملت فيه، شكلك ذكرت. يعني كأنه عاوز يقول: هل أنت تقدر تبول وسط الناس؟ تقدر؟ أو أنت تقدر تبول وسط الناس؟ فكده مش لا أبالي، مش معناها عاوز يقول يا أخواننا أن أنا كما أستحي أن أبول أمام الناس فأستحي كذلك أن أبول وسط الكبار. يعني لو جاز وبولت أمام الناس، فاللي خلينا أبول أمام الناس يبقى أبول. أنا يعني أنا معناها أنا ممكن ما التفتش، لا التفت للناس وأبوله أمامهم، واخد بالك؟ فكذلك لا أبالي وسط القبور فأقول أمامهم. فهو عاوز يقول في نهي، نهي عن أن أنا لا يجوز أن أنا أبول وسط القبور. ليه طبعا لا يجوز؟ ليه؟ حرمة الميت، حرمة الميت. فكما أنه لا يجوز لك أن تبول على الميت وهو حي يعني حال حياته، كذلك لا يجوز أن تبول حال موته. المسألة الخامسة، ما يكره أو ما يكره فعله للمتخلي، ويكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل لئلا يرتد البول إليه. يعني أنت تبول في ريح جاية، فما تبولش اتجاه الإيه؟ الريح. ليه؟ لأن من الممكن أن يرتد إليك البول. ويكره الكلام حال التخلي، يكره الكلام حال التخلي. هل معنى ذلك أن لو دخلت الخلاء لغير حاجة هل يجوز لي أن أتكلم لغير حاجة، لغير قضاء الحاجة؟ يعني دخلت موضع الخلاء لغير قضاء الحاجة يجوز أن أتكلم؟ وبرضو الكراهة هنا أخواننا العلماء أخذوها على كراهة الإيه؟ التنزيه وليس التحريم. فقد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم طبعا علق قال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل على غير طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى جدار وتيمم عليه ثم رد عليه السلام. ويكره أن يبول في شق ونحوه، لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة فما بال الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن. هذا الحديث أيضا مختلف في تصحيحه وتضعيفه، ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه أو يكون مسكنا للجن فيؤذيهم. طبعا الاحتياط إخواننا يستلزم ذلك، الاحتياط يستلزم ذلك، وهذا الكلام منطقي ومعقول، هذا الكلام منطقي ومعقول. ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر إلا لحاجة، يعني أي شيء في ذكر الله تبارك وتعالى، زي مثلا الحريم بيلبس مثلا سلاسل مكتوب عليها ما شاء الله مثلا، أو لا إله إلا الله، أو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصواب أنها تترك ما ذكر فيه اسم الله تبارك وتعالى قبل دخول الخلاء. هو استدل بحديث كان إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء وضع خاتمه، وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، يعني كان في ضرورة ملحة لأن تدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله تبارك وتعالى فلا بأس بذلك، لا سيما إن خشيت عليه الضياع، إن خشيت عليه الضياع. طبعا عندي دليل عام يا أخوانا، دليل عام، ما فيش دليل خاص بالمسألة، ولكن في دليل عام، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم، يحرم. الحديث لا صح، فاحنا استدلنا بدليل عام. لا مش شرط بقى، يعني لا يصح، يعني ممكن يكون ضعيف او ممكن يكون موضوع او ممكن يكون باطل او ممكن يكون منكر او ممكن يكون شاذ، يعني اقسام الحديث اللي هتدرسها فيما بعد ان شاء الله. يقول اما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، كالحاجة الى الدخول بالاوراق النقدية التي فيها اسم الله، فإنه إن تركها خارجا كانت عرضة للسرقة أو للنسيان. كذلك مثلا كشيخ الإسلام تيمية كان ذكر التليفون مغلق، هذا مغلق ليس ظاهرا، ولذلك أني كنت لسه أنطق وأقول كلام شيخ الإسلام تيمية، إن خاف على مصحفه من الضياع إذا دخل الخلاء به يقول فيضعه في جراب ويدخل به. كذلك المحمول هنعتبر أنه هو في جراب لأنه مغلق، هو لا يظهر عليه القرآن مثلا أنت حطه عليه، أو لا يظهر عليه مثلا يعني نغمة فيها ذكر الله تبارك وتعالى وأنت وضع في الخلاء أو كده، أنت داخل به الخلاء. طبعا النغمات يا إخوانا خلوا بالكم من النغمات عشان يعني ما يبقاش فيها إيه، في بعض الناس تضيق فيها وفي بعض الناس بتوسع فيها أوي، نغمات المحمول. أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا، لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة، إلا في حالة إيه؟ كما قلت خشية إيه؟ خشية الضياع، خشية الضياع، والله أعلم. الباب الرابع في السواك وسنن الفطرة، وفيه عدة مسائل. السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح. طبعا الكلام واضح جدا ان هو بيقول ان السواك اصل استعماله عشان تغيير الرائحة، لان الفم من الممكن ان يتغير مع الطعام مثلا، انواع من الاطعمة تغير الفم، او من الممكن ان كان هناك شيء من طعام عالق بالاسنان يغير رائحة الفم. فلذلك هو بيقول لك لإزالة ما يعلق بها من الأطعمة والروائح. أما عن حكم السواك، قول السواك مسنون في جميع الأوقات. مسنون هنا يعني سنة، هو من السنن المؤكدة، من السنن المؤكدة وليس بواجب بالإجماع. السواك ليس بواجب بالإجماع إلا ما نقل عن داود الظاهري. داود الظاهري قال لا هو واجب، قال إنه واجب. وبعض العلماء كالنووي رد هذا الكلام، قال إن كلام داود الظاهري كلامه كقول الجمهور أنه سنة، أنه سنة. يقول إن السواك مسنون في جميع الأوقات، حتى الصائم لو تسوك في حال صيامه فلا بأس بذلك. طبعا هو بقول لك حتى الصائم، ليه؟ حتى يرد على من يقول أنه لا يجوز استعمال السواك للصائم بعد الزوال. بعد الزوال يعني عند الظهر أو بعد صلاة الظهر، لا يجوز للصائم أن يستعمل السواك. وده مذهب مين؟ مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه، سواء كان أول النهار أو آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا ولم يقيده بوقت دون آخر. وطبعا لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فمن باب أولى، لو كان السواك منهي عنه في الصيام لكان قال صلى الله عليه وسلم ولا تستهك، ولا تستهك وأنت صائم. وكما تعلمون ما ينفعش إن في حاجة لها حادثة الآن ينبغي أن تأخذ فيها حكما شرعيا تؤجل هذا الحكم الشرعي، لأنها يترتب عليها مفسدة لو تركنا الكلام في هذه القضية. فكما يقول العلماء لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه إلا لمصلحة راجحة، ويكون اللي قدامك ممكن لا يستوعب الكلام الذي تقوله، لأن كثير من الناس من الممكن أن تحدثه بأحاديث هي بالنسبة له مبهمة، فيأخذ منها أحكاما ويترتب عنده عليها أحكام فيفسد أكثر مما يصلح. كأنك أنت تعطي العلم مثلا لمن لا يعقله، تعطي العلم الشرعي لمن لا يعقله، لا يفهم. في بعض الأحكام الشرعية ليه بنؤخر الكلام فيها؟ للمصلحة الإيه؟ الراجحة، وليس من باب كتمان العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم. وسكت. لا تبشرهم فإيه؟ فاتكلوا. فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما، خشت إيه؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا إيه؟ لا تبشرهم أو لا تخبرهم فيتكلوا. كيف نجمع بين فعل معاذ؟ هل وقع في النهي الآن لم يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سمع كلامه؟ ما هو قال له لا تبشرهم فيتكلوا، وعند موتي أخبر به تأثما خشية الإثم. يعني إيه؟ وجد أن في مصلحة راجحة هنا، وجد أن في مصلحة راجحة اللي هي نشر هذا العلم وهذا الفضل، وفضيلة التوحيد ليس هناك بعدها فضيلة. فخشي رضي الله عنه أن يكتم هذا العلم، ولو كتمه معاذ لما وصلنا هذا الحديث. ومعاذ بن جبل مات عنده كم سنة؟ كم؟ 28. ده رجح الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ابن المسيب يقول مات عنده 33 سنة، ورغم ذلك كان أعلم الأمة بالحلال والحرام، أعلم الأمة. معاذ يأتي أمام العلماء يوم القيامة برتوة بخطوة رضي الله عنه. كان يجلس معاذ رضي الله عنه وكان الصحابة متوافرون، وفيهم كبار الصحابة كأبو بكر وعمر وغيرهم. كان يدخل السائل فيسأل السؤال فينظرون إلى معاذ رضي الله عنه إجلالا له، حد شفته معاذ قاعد. الآن من الممكن أنت لو تجتمع مع أحد الشيوخ ودخل سائل وقال له يا شيخ أسألك السؤال، أنت اللي بتكون مكان الشيخ عشان تظهر أن أنت عندك علم بهذه القضية وتتكلم فيها وأن أنت تحسن الكلام في هذه القضية. الصحابة مع عظمتهم وإجلالهم كانوا يقرون معاذ رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلم الأمة بالحلال والحرام رضي الله عنه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معهم. قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو كان واجبا، يعني لو كان السواك واجبا لأمرهم به، شق ذلك أو لم يشق. هذا الكلام مش في الكتاب، أنا قلت لكم خلي بالكم الكلام اللي أقوله الزائد دي من باب أن أنت تفهم معلومة، تعرف معلومة. ليه قلنا السواك مستحب مع أن السلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم؟ ده تأكيد الاستحباب، تأكيد الاستحباب. فلولا أنه قال ذلك ها لكان واجبا، لكان واجبا. فالإمام الشافعي بيقول لو كان واجبا لأمرهم به، لقال إيه؟ تسوكوا عند كل صلاة وعند كل وضوء، سواء شق ذلك عليهم أو لم يشق. وإحنا معروف عندنا أن العبادات فيها إيه؟ ليست فيها مشقة، ليست فيها مشقة، إنما كلها ميسورة، يعني أي أحد يستطيع أن يقوم بالعبادات. طيب ما إحنا عندنا أن في عبادات فيها مشقة كالصيام مثلا، في مشقة لو مفيش مشقة؟ طيب إزاي أنت بتقول دلوقتي أن العبادات ليس فيها مشقة وفي عبادات فيها مشقة كالصيام والحج مثلا والجهاد مثلا؟ المشقة هنا نقول عليها إيه؟ مقدورة. مشقة هنا مقدورة، يعني نقدر أن نفعل هذا الفعل، وإن كان فيه مشقة نتحمله ونستطيع فعله، إنما في أشياء من الممكن أن لا يطيقها الإنسان. ودليل أن المشقة هذه مقدورة، وأن لو كانت مشقة مطلقة لما خفف الله تبارك وتعالى عن المريض مثلا في حال الإيه؟ الصيام. لو شق عليه الصوم، هل الفطر له أفضل أم الصوم له أفضل كالمريض؟ لا، هنجي لها بقى إن شاء الله في باب الصيام إن شاء الله. فعاوز أقول أن لا تكليف إلا بمقدور، والمشقة تجلب التيسير، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، أمة مرحومة رحمها الله تبارك وتعالى. وسبحان الله العظيم، الأمة الوحيدة التي لها أجور يعني تضاعف أضعاف مضاعفة كما كان اليهود والنصارى، ولكن هذه الأمة أمة غافلة للأسف الشديد. غفلتها يعني أنتم إخواننا لازم يكون عندكم فكر واطلاع على ما يحوط بهذه الأمة. الأعداء كثر قوي، الأعداء كثر كل يوم في زيادة، كل يوم الأعداء في زيادة، وهو من جنسك، وتكلم بلسانك ويكون ده طاعن في الإسلام والمسلمين، زي المجددين يعني هم، أو العصرانيين، أو اللي هم بيسموهم التنويريين، هؤلاء اللي هم عاوزين ياخدوا الفكر التنويري ويدوا للإسلام طابع أن هذا الإسلام دين كله سماحة، حتى في الأحكام دين سمح ما فيهوش أي مشاكل. فبدأوا يعطلوا بعض الأحكام الشرعية بسبب أن هم بيقولوا أن الإسلام دين سماحة ما فيهوش جور ما فيهوش ظلم، عشان يرضوا الغرب الكافر، لأن الغرب بيقف على بعض الأشياء اللي موجودة في الإسلام ويقولوا أن الإسلام متعنت، الإسلام ظالم المرأة بدليل مسألة التعدد، ما ده ظلم على المرأة صح ولا غلط؟ لأن المرأة بينكسر قلبها لو عدد عليها زوجها، فهما بيدخلوا من هنا. فأنا رجل المفروض أن أنا ويسلم تسليما، هذا أمر الله تبارك وتعالى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فهم قالوا أن التعدد ده في ظلم وجور على المرأة، أهو عشان تعرفوا أن الإسلام ظالم. فبدأ بعض هؤلاء المجددين يأخذ يقول أن الأصل في الزواج ليس التعدد، إنما هو الاقتصار على امرأة واحدة. وهذا الكلام أصلا ممكن هو بقى ظنه يقول أن هذا الكلام منسوخ أصلا، منسوخ، ولم يكن هذا الأمر إلا أن يسلم عشان يرضي هؤلاء، ودول عاوزين إسلام حضاري ديمقراطي متمدن يمشي حسب يعني عقول الغرب، يمشي حسب عقول الغرب. في رسالة وقفت عليها، رسالة دكتوراه عن مؤسسة اسمها مؤسسة راند، ستراند الأمريكية، هذه من أخطر المؤسسات الموجودة الآن في الحرب ضد الإسلام بطريق يعني عاوز أقول بطريقة جديدة، لأن أساليب الغزو الفكري متنوعة على الإسلام والمسلمين. ومصر طبعا مقصودة، يعني مصر مقصودة لأنهم يعلمون أنها قلب الوطن العربي أو الإسلامي، هي مقصودة. وفي بعض الناس من أهل مصر للأسف الشديد دخل عليهم مثل هذه الأفكار، ولذلك تجد أفكار متعددة في بلادنا، أفكار متعددة كثيرة جدا، أتباع مؤسسة زي المؤسسة ديت، أو أتباع الفكر العلماني الذي يفصل الدين عن الدولة، أو الفكر الليبرالي الشيطاني الإبليسي اللي فيه تعسف وفيه ظلم وجور على البلاد والعباد، الفكر الرأسمالي من جهة، الفكر الاشتراكي من جهة، تشعر أنك تحاط بمجموعة من الأعداء، ومشكلتنا أن احنا الوحيدين اللي غافلين نايمين، المسلم الوحيد اللي غافل. يعني كلهم بيخططوا لك عشان يدمروك، عشان يقوضوا هذا الصرح، وانت الوحيد اللي غافل، غافل عن مثل هذه الأمور، وعايش حياتك، عايش تفعل اللي انت عاوزه كله. فالقضية في منتهى الخطورة، القضية محتاجة كتائب، كتائب من أمة الإسلام تتصدى لمثل هذه الأفكار. فيعني لابد ان احنا نكون احنا اولى الناس ان احنا نكون على حذر، ونحذر الناس من هذه الافكار المسمومه التي دخلت للاسف على ايدي المسلمين في بلاد الاسلام. متى يتاكد السواك؟ يقول يتاكد عند الوضوء، وعند الانتباه من النوم، وعند تغير رائحه الفم، وعند قراءه القران، وعند الصلاه، وكذا عند دخول المسجد والمنزل. لحديث المقدام بن شريح عن ابيه قال سالت عائشه رضي الله عنها، قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. بالسواك مش بالسجارة، ها؟ بالسواك. ليه؟ حتى يدخل البيت وفمه طاهر، فمه طاهر. طبعا في كلام يعني لماذا كان يبدأ بالسواك حتى يعني لا تظهر رائحة كريهة. طبعا في بعض العلماء قال حتى إذا قبل بعض النساء وداخل يكون رائحته طيبة صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب حسن المعاشرة، حسن المعاشرة. ويا ليت قومي يعلمون. تعوزين طبعا دروس كبيرة اللي متجوزين، طبعا دروس كتير جدا في حسن المعاشرة. وطبعا هذا في فضيلة السواك في جميع الأوقات، وشدة الاهتمام به، شدة الهتمام بمسألة السواك، لأن كثير من الناس لا يلتفت إلى مثل هذه السنة. وتأكد كذلك عند طول السكوت، طبعا لو سكت طويلا، سكت كتير جدا، فمك بتغير رائحته. وصفرة الأسنان للأحاديث السابقة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصوص فأه بالسواك، يعني يدلك أسنانه بالسواك. والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله تعالى أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة. وطبعا كما قلت الحديث مطهرة للفم مرضاة للرب. بما يكون السواك؟ يسن أن يكون التسوك بعود رطب لا يتفتت، بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود أراك. وله أن يتسوك بيده اليمنى أو اليسرى، فالأمر في هذا واسع. برضه هو قال كده ليه؟ لأن بعض العلماء كالجمهور مثلا قالوا أن الأصل في السواك باليد الإيه؟ اليمنى، باليد اليمنى. الجمهور على أن السواك في مثل كل هذه الحالات باليد اليمنى. الإمام حنيفة قال إن السواك باليد الإيه؟ اليسرى، لأنه قال إنه بيخرج الأذى أو القذر الذي موجود في الأسنان. في بعض العلماء وأظن شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه قال إن كانت قربة تقرب إلى تبارك وتعالى بالتسوك يكون باليد الإيه؟ اليمنى. أما إن كان لتنظيف الأسنان مما علق بها من طعام ونحوه يكون باليد الإيه؟ باليد اليسرى، والله أعلم. والأمر في ذلك واسع. فإن لم يكن عنده عود يستاك به حال الوضوء أجزأه التسوك بأصبعه، كما ورد ذلك أو كما روى ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام فيه كلام طويل، هذا الكلام فيه كلام طويل، هل يجوز التسوك باليد بالأصبع يعني أم لا؟ إن فقد أي شيء يتسوك به يجوز أن ينظف أسنانه، ليس باب التسوك، ينظف أسنانه أن يضع الماء و يدير هذا الماء بإصبعه في فمه، هذا أفضل من أنه يترك نظافة أسنانه. المسألة الرابعة فوائد السواك، ومن أهمها ما ورد في الحديث السابق أنه مطهرة للفم في الدنيا مرضاة للرب في الآخرة. فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذه السنة ولا يتركها، لما فيها من فوائد عظيمة. وقد يمر على بعض المسلمين مدة من الوقت كالشهر والشهرين وهم لم يتسوكوا، إما تكاسلا وإما جهلا، وهؤلاء قد فاتهم الأجر العظيم والفوائد الكثيرة بسبب تركهم هذه السنة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر بها أمته أمر إجاب لولا خوف المشقة. وقد ذكروا فوائد أخرى للسواك، منها أنه يقوي الأسنان ويشد اللثة، لذلك انت لما تيجي تستعمل السواك في البداية، في بعض الناس اللي لسه ضعيفة فالسواك ممكن يجرحها، استمر لا تتركه، هيقوي اللثة فيما بعد ويشدها، هيمنع اثر هذا الدم من التسوك بعد ذلك، من الاسنان بعد ذلك، كسرة الايه التسوك. حتى اخي سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يموت ها استاك بسواك عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، لقيته له عائشة فتقول اخر ايه اخر ريق بصه النبي صلى الله عليه وسلم كان ريق عائشة رضي الله عنها، يشد اللثة وينقي الصوت وينشط العبد. المسألة الخامسة سنن الفطرة، تسمى أيضا خصال الفطرة، وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة. ما هي الفطرة يا إخوانا؟ الفطرة هي مش هتاخد أجر السواك، الفرشة بالمعجون مش هتاخد أجر السواك، ولكن تأخذ أجر أن أنت بتنظف أسنانك، أجر أن أنت عاوز تظهر بصورة حسنة أو برائحة حسنة فلا بأس. فأنا أرى أن الفرشة هل تقوم مقام السواك أم لا خلاف من العلماء، فأنا أرى أن أنت يعني تجمع بينهما، هذا من باب أولى، تصيب السنة باستعمالك للسواك وتصيب السنة أيضا بتنظيف أسنانك بأي طريقة كانت، فتستعمل هذا وزك. لأن طبعا معجون أنت بتستعمله مرة أو مرتين في اليوم، أما السواك لو عند كل وضوء كم مرة؟ 5، لو عند الاستيقاظ من النوم بقوا 6، لو عند دخول المسجد بقوا 7، لو عند دخول البيت بقوا 8. إذن الاستواك هيكون استعماله في أكثر أوقات الإيه؟ النهار والليل، أما الفرشاة المعجون هيكونوا مرة أو مرتين بالكتير، لأن ما ينفعش تستخدمه أكثر من كده على ما أعلم، مش كده؟ حد فيكم طبيب أسنان يعرف؟ طيب ليه سميت الفطرة بالفطرة؟ الفطرة قال الإمام الخطابي أكثر العلماء وجمهور أهل العلم على أن الفطرة هي السنة. فهنا لما يقول سنن الفطرة أو خصال الفطرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة 5 أو 10 من الفطرة، يعني معناها من سنن الأنبياء والمرسلين أو من السنة وهيأتي دلوقتي هل كل الفطرة مستحبة من السنة ولا فيها ما هو واجب وما هو مستحب، هيأتي تفصيل إن شاء الله. وقيل أيضا هي الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. هنا يا أخوانا 5 من الفطرة، في حديث تاني هيأتي في آخر الباب بقول لك 10 من الفطرة. هنا الفطرة محصورة في 5 دول أو في 10 دول؟ ها؟ إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. إن لله هنا محصورة في 99 اسم؟ ما هو إن لله ها محصورة؟ ليست محصورة. إيه الدليل أنها ليست محصورة؟ أيوة. في حديث أخرى أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهنا الحديث معناه إن من أسماء الله 99 اسما، من 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. طب هنا الفطرة 5 أو 5 من الفطرة أو 10 من الفطرة، ها هنا محصورة بالعشرة؟ لا، يبقى هنا من خصال الفطرة 5 خصال أو 10 خصال، معنى ذلك أن ممكن تكون فطرة أكثر من هذه العشر. أولها الاستحداد. الاستحداد هو معناه حلق العانة، وهو الشعر النابت حول الفرج، سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه، وهي الموسى، الموسى يسمى حديد، وفي إزالته جمال ونظافة، ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة. طبعا الاستحداد سنة ولا واجب؟ ما الدليل على وجوبه؟ وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ها أكثر من 40، معنى ذلك اللي يتعدى 40 يبقى صح؟ ممتاز. طبعا كلامكم منضبط، ولكن جمهور العلماء على خلاف كلامكم، أنها سنة، سنة. وقت النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما أنها لا تتعدى 40، يعني لك وقت، الأفضل أنت لا تتركها فوق 40، لأن من الممكن بعض الناس من لم ينبت أو من لم يكبر شعر عنته بيحس أنه هو يغير رائحة أو ما شابه ذلك، فده الشعر يعني هنسميه زي الأمرض مثلا، شعر لا يكبر سريعا، فلما يجي عند 40 وما فيش شعر العانة يلزم على كلامكم، يلزم عند 40. طب لو ما كانش لا يلزم بذلك، فهي من السنة، هي من السنة. طبعا الأصل يا أخوانا تعهد مثل هذه الأشياء كثيرا، لأن الدين الإسلام دين مش كما يقولون، دين الإسلام دين نظافة، دين نظافة. الثاني الختان، وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، وهذا في حق الذكر. طبعا الحشفة أنتم عارفينها ومعروف معناها عندكم. أما الأنثى فقطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج، قيل إنها تشبه عرف الديك. ومسألة الختان اختلف فيها العلماء على أقوال، قالوا أنه واجب في حق الرجل والمرأة، بقول الإمام الشافعي واجب في حق الرجل والمرأة، قالوا أنه واجب في حق الرجل سنة، في حق المرأة هذا قول الحنابلة، قالوا أنه سنة في حق الرجال والنساء، وقالوا أنه واجب في الرجل في حق الرجل مكرمة للنساء. وأقرب الأقوال يعني عندي أن الختان واجب على الرجال والنساء، الختان واجب على الرجال والنساء. هنا الختان واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء، سنة في حق النساء. والحكمة في ختان الرجل تطهير الذكر من النجاسة المحتقنة في القلفة، وفوائد كثيرة أخرى. أما المرأة فإنه يقلل من غلمتها، أي شدة شهوتها. المرأة لما تختن وتختتن يقلل من حدة شهوتها، ولذلك أهل الغرب لا يختتنون، أهل الغرب. ولذلك من جملة الأشياء اللي بيحاربوا بها الإسلام أن الختان فيه جور على المرأة وظلم، كيف تعذبون المرأة، تعذبون المرأة ولم يتطرقوا لختان الرجال. ليه؟ طب ما هو الرجل بيعذب هو كمان، مش معنى المرأة. عاوزين يحطوا دائما الإسلام في صورة الاتهام، أنه متهم، أن المرأة فعلا مهضوم حقها فين؟ في الإسلام. ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود، ده يا أخواننا للذكر، للذكر لأنه أسرع للبرء ولينشأ الصغير على أكمل حال. للذكر ممكن في اليوم السابع، طب لم يتحمل، لم يتحمل يجوز أن يقعد لغاية 3 شهور. أول 3 شهور يا أخواننا للذكر كما يقول الأطباء أن الفترة دي لا يشعر بها الولد، لا يشعر بها، لا يشعر بالختان أول 3 شهور. بعد كده بيبدأ يشعر بقضية الختان، مش طبعا يشعر أنه يعني شعوره ميت، لا، بيبقى الألم إيه؟ الألم خفيف، الألم خفيف، وبيبرأ سريعا، يبرأ سريعا. طب البنت، البنت قبل سن إيه؟ البلوغ، البنت قبل سن البلوغ تعرض على أصحاب الخبرة في هذا الباب عند 9 سنين مثلا، 10 سنين، إن قالوا إنها تختن يبقى تختن، إن قالوا لا تختن لا تختن. يبقى المرجعية في مين؟ إلى أهل الذكر في هذا الباب، أهل الذكر في هذا الباب هم أهل الخبرة. قص الشارب وإحفاؤه، وهو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. مسألة قص الشارب يا أخوانا خلي بالكم، القص إما بالمقص أو بما يقوم مقام المقص، بخلاف حلقه، الحلق بيكون بإيه؟ بالموس. فالحلق هذا الإمام مالك رحمه الله قال أرى أن يؤدب، أرى أن يؤدب من يحلق شاربه بالموسى. وفي رواية قرأتها قديما أنه قال أنه يؤدب بالضرب بالجريد، يضرب بالجريد. أما الإحفاء أو القص كلاهما جائز، تحف الشارب بالمقص إلى أن يظهر بياض الجلد أو حمار الجلد، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال إن كان ابن عمر يحف شاربه حفا شديدا حتى يرى بياض جلده، أو حتى يرى حمار جلده. الشيخ ابن عثيمين له كلام رائع جدا في هذا الباب، قال كليهما جائز، أنت تحف حفا شديدا بالمقص أو مثلا في ماكنة، في ماكنة تقوم مقام مقص لا بأس بذلك، أما بالموسى فلا. لأن كثير من الناس بيظن اللي بيحف شربه يقول إن هو حلقه بالموسى، هذا كلام أصلا يعني ليس من الهدي، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام أحمد يحف شاربه حفا شديدا، فلما كان يسأل عن ذلك يقول تلك السنة، تلك السنة. فالشيخ العثيمين قال إن حفه حفاء شديدا جائز، قصه بحيث أن يظهر أطراف الشفة جائز. وطبعا ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ليه ايه اسمه ايه سبلة، سبلة الشارب، فكان يفتلها اذا غضب رضي الله عنه وارضاه. فالمسألة فيها ايه، طبعا انا ارى ايهما بيكون اجمل، ممكن تنظر لهذه الحال، ان كنت في القص لو حف الشارب افضل خلاص افعل الاجمل، لأن الإسلام يحثك على فعل الشيء الحسن، زي قضية خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. بعض العلماء قالوا خذوا زينتكم إغطاء الرأس من الزينة، قال إن إغطاء الرأس من الزينة، وبعض العلماء ألزم الصلاة بإغطاء الرأس، وقالوا أنه ما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حاس الرأس قط. ورد بعض العلماء قال الله تبارك وتعالى أطلق قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، فمن الناس من يحسن أو تحسن صورته بغير غطاء رأس، يبقى في الحالة دي يستمر على أنه يصلي حاسر أو يدخل المسجد حاسر ولا يغطي رأسه، لا سيما إن كان غطاء الرأس يكون منظره فيه ليس جميلا أو يقبح منظره، يبقى في الحالة دي يعمل إيه؟ خذوا زينتكم، يأخذ بالإيه؟ بالزينة، يأخذ بالأحسن، إن هذا هو الأكمل في حقه. طب رجل بيستوى عنده كل الأشياء، صورته حسنة في غطاء الرأس، حس الرأس، لابس غطرة، لابس طاقية، صورته، يبقى يصلي على حاله، حسب حاله، يعني دخل بغطاء الرأس ما يخلعهوش. طب هنا يدخل العرف ولا لا يدخل العرف؟ هنا يدخل العرف ولا لا يدخل؟ يعني الآن عندنا في بلادنا، في بلادنا في مصر مثلا، أنت موظف؟ طيب مش هادي أن ربنا يبتليك وتكون موظف. لو ذهبت للعمل بغطاء الرأس وانت لابس بدلة، ايه رأيكم؟ القضية قضية، يعني انا طبعا على فكرة انا مرجحتش حاجة، انا كنت بذكر بس كلام العلماء، لو حركت افتكر كلامي انا قلت في علماء قالوا وفي علماء تانين قالوا ولم ارجح المسألة. ما هو ده كلام ترد عليه اصلا، انا لسه ما كملتش بحث على فكره. انا لسه كنت بقول ان في علماء قالوا كذا وعلماء قالوا كذا ولم اتم البحث على اساس ان ما رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حاس الراس قط. لا، رد عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا حاس الراس وثبت ذلك، بس انا مش متذكر في اي سنن ثبت ذلك عنه انه صلى الله عليه وسلم رؤيا حاس الراس صلى الله عليه وسلم. وهل العرف هنا العادة محكمة هنا أم لا؟ وهل نحن لو في عرف بلادنا زي ما قلنا الآن لابس لبس بنطلون وقميص مثلا ولابس عليه غطاء رأس، الصورة العامة تدي انطباع إيه؟ لا سيما أن في هناك كثير من الأحكام لا يعرفه كثير من الناس، فلأنت لبست بدلة الناس هتستنكر عليك أنت لابس طاقية على بدلة، تستنكر عليك ذلك إلا أن يكون في مكان مشهور فيه هذه القضية، يبقى في الحال دي يلزمك أن أنت تغطي رأسك في كل وقت وحين. أبو بكر رضي الله عنه أرضاه كان يغطي رأسه حتى في الخلاء، أبو بكر رضي الله عنه من شدة حرصه على غطاء تغطية رأسه، فإنه كان يقول أستحي من الله تبارك وتعالى أن أكشف رأسي رضي الله عنه. فدي كلها يا إخواننا على ما قلنا، ولسه طبعا بحث طويلة من اللي ما خلتنيش أكمله، بحث طويل جدا على كل القضية، قضية استحباب ولا وجوب. ما هو ما رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حس الرأس قط؟ هل قال لا تصلوا إلا بغطاء الرأس؟ أمر بغطاء الرأس، لم يأمر به صلى الله عليه وسلم. فمجرد فعله صلى الله عليه وسلم أقصى ما فيه في الاستحباب وليس الوجوب. واضح؟ فالقضية فيها استحباب، وكلام اللي أنا قلته من حسب حال الشخص، كلام الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم. نعم، أنا اللي أنا أقصدها العرف، البيئة يعني، هو البيئة اللي محيطة. لا دي مش مقياس، لا ده مش مقياس. ما هو برضو في أيام برد في الصحراء، فيها أيام برد والبرد شديد، وكانوا يغطون رؤوسهم في الحر والبرد. ما دي ما احنا بقى بنقول هنا العرف اللي هي العادة، العادة هنا محكمة. لا ما هي البيئة تبع، لا لا ما هو العرف يكون تبع البيئة، العرف تابع البيئة. الخلاء من بالنسبة للخلاء، كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد التخلي أذهب أو أبعد المذهب، خرج في الصحراء وذهب بعيدا حتى لا يرى. فالخلاء يطلق على المكان الواسع أو الفضاء الواسع أو المكان الذي يتخلى فيه الإنسان، سواء كان في الصحراء أو في غير الصحراء. فكان هناك لم يتخذوا كنفا، كنف الليل المرحيط، صح؟ وحديث أبو أيوب فوجدنا مراحيضة قد بنيت بالشام، يعني معنى ذلك كانت المراحيض معروفة ومشهورة هناك ولا لا. فكل مكان يتخلى فيه الرجل يعني يبعد فيه عن الأعين ليقضي حاجته يسمى خلاء. تمام كده. بالنسبة بقى للبيئة، لو قلنا ان البيئة هنا هي الضابط، يبقى احنا يلزمنا ان احنا نغطي رأسنا. احنا كمان أيام البرد هنحتاج نغطي رأسنا عشان البرد، وأيام الحر هنحتاج نغطي رأسنا عشان نقي رأسنا من الحر. يبقى هي العادة، عرف البلد هنا إيه؟ عرف. زي مثلا هل هنا اعتاد الناس على لبس الغطرة ولا لا؟ طب لو واحد لبسها هيبقى شاذ ولا مألوفة إلى حد ما؟ مألوفة إلى حد ما، فلو لبسها مفيش منها مشكلة، واخد بالك؟ فإحنا عاوزين نقول إن القضية أقصى ما فيها أنها يستحب، وطبعا العلة تكون أشد استحبابا في وقت الصلاة، ولكن يجوز أن تصلي حس الرأس، يجوز أن تغطي رأسك بقلنصوة أو بغطرة أو ما شابه ذلك، كل هذا جائز. نعم. الإيه؟ الاستحداد. ده في كلام في بعض أهل العلم ذهب أن يزيل أو يزال الشعر الذي حول حلقة الظهر ما لم يؤذي، هذا هو الضابط. وأيضا أقول وما لم يشق، يعني لو شق إزالته خلاص مش دهوش. الصوت دي قاعدة الشيخ الإسلام تيمية لما كان بيذكر بعض المستحبات، فقال إن العلم غاب عن كثير من المسلمين، نحن في زمان ده بيتكلم على زمانه، كثر فيه الجهل وقل فيه العلم، أو انتشر فيه الجهل وقل فيه العلم. فلذلك كان يقول إن من الممكن الإنسان يترك المستحب لتأليف القلوب، ليؤلف قلب الناس على فعل العبادات. شيخنا الشيخ الحيوني حفظه الله حط قيد جميل جدا، قال لفترة يستحب ترك المستحب لفترة لتأليف القلوب، حتى لا يترك المستحب بالإيه؟ بالكلية. بالكلية يعني أنت دخلت، رجل دخل في مسجد كله عوام، وهو يرى جلسة الاستراحة بين الركعة والأخرى، فهو لو جلس جلسة استراحة سيسبب فتنة في هذا المكان، يبقى الأولى أن يترك جلسة الاستراحة لفترة حتى يعلم الناس هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني مثلا سد الخلل، بعض الإخوة لما بيجي يقف يعمل رجله كده، يعمل إيه مع اللي جنبه؟ عاوز سد الخلل، فيتكلف في سد الخلل، فيبقى واقف عامل كده وموقف اللي قدامه عامل كده اللي جنبه، فإيه اللي بيحصل؟ بيحصل فتنة شدة جدا عند الناس. لا أنا ممكن أسد الخلل بطريقة أخرى، إن أنا أقف أضع قدمي في قدمي، نعم، ولكن على أقل تقدير بلاش الحركة دي، يعني بلاش أنا أعمل رجلي كلها كده، يعني يبقى فيه لطف ولين بالناس، لأن الناس زي ما قلت يا إخواننا نحن في زمان الغربة، كثير من الأحكام الشرعية غابت عن كثير من المسلمين، بل غابت علينا نحن. هل إحنا أوتينا العلم كله؟ لا لا، لسه بدري قوي. وما أوتيته من العلم إلا، مهما تعلمت وصرت عالما فأنت تحتاج إلى العلم، تحتاج إلى العلم. الإمام أحمد كان بيمشي مع الصبيان الصغيرين ويروح الدرس. الإمام أحمد كان بيروح معهم الدروس، يقابل الرجل الكبير ويقول له أحمد بعدما صرت إماما، يعني أنت بعد كله برضو رايح الدرس العلم، يقول مع المحبرة إلى المقبرة. والعلم ليس له منتهى، ليس له منتهى. الإمام أحمد بيروح يحضر إخواننا، يعني بعض السلف كان يذهب إلى مجلس علم لشباب صغار فيقول والله إني لأعلم هذا الكلام الذي يتكلم به، ولكن حرصا على سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده العلم اللي يعمل في صاحبه كده، يهذبه يؤدبه، يعني يترفع عن السفاسف. تجده دائما حريص حريص. الإمام أبو حنيفة وهو بيموت، على فكرة أبو حنيفة ده أخوانا كان من أذكياء الدنيا، كان من أذكياء الدنيا رحمه الله. كان سفسطائي في بعض المسائل، يعني يقول لك إيه سفسطائي، يعني إيه أنت أقول لك، تقول له يا إمام ما تقول في هذه المسألة، أقول فيها كذا، هذا قول فلان وقول فلان وقول فلان، خلاص أنت اقتنعت لأنه أقول لك ده قول فلان وقول فلان. ثم يقول اقتنعت؟ يقول نعم. يقول طيب في قول تاني بيقول إنها حرام، وهذا قول فلان وقول فلان وقول فلان، طلعك من المسألة بعد ما كانت حلال بقت حرام. يقول لك طب في قول تالت ده بيقول إنه مكروه، كيت وكيت وكيت، يوقعك ويغرقك. وطبعا مشهورة قصة الآن أنا لأبي حنيفة أن يمد قدميه، عارفينها؟ رجل لذي هيبة دخل الإمام أبو حنيفة راح رامم رجله كش من المنظر، ما هو الناس مش من المناظر برضه. فالمسألة الفلانية قال له فيها قولان، سألوا الثاني قال له فيها قولان، عاوز يعرف بقى حكاية القولان. في الثالثة قال له فيها قولان، قال له أفي الله شك؟ قال فيها قولان. قال الآن أنا لأبي حنيفة أن يمد قدمي، طالما أفي الله شك وفيها قولان يبقى أنت خلاص، يبقى أنت أحمق، مش بالمناظر والمظاهر. يعني أنا تعرضت المسألة، كنت بتناقش فيها مع شيخ أزهري قضية إن زكاة المال ليه حولوها عين، فقال لا يا شيخ حضرتك اسأل الدكتور فلان بيحضر دكتوراه في الفقه الشافعي. فأنا بصيت له كده قلت ايه ده شكل منظر واحد هيحضر دكتوراه، والله كده كان علماء المسجد هنا. فبقول له حضرتك يعني ليه العلماء، علماء الأزهر بالذات على وجه الخصوص، ليه حولوا المسألة أصبحت، ليه بيتكلموا في زكاة الفطر أنها تحول لمال، أو زكاة المال ليه تحول لعين وأجازوها؟ فوجئت لقيت أمامي بحر لا ساحل له. والله العظيم يا أخوانا استصغرت نفسي حينها وقلت فعلا مش بالمنظر ولا المظهر، ولكن تعلمت درسا لن أنسى، لأنه كان درس قاسي جدا علي. تعلمته أني مهما أوتيت من العلم فأنت أضعف من غيرك ملايين المرات، ولا تستصغر أحدا أمامك قط. إياك أن أنت تشوف واحد تحكم عليه أنه هو عالم أو جاهل، إياك الأول اسمع منه أولا، لما يكون زي صاحبنا ده قول الآن أنا لأبي حنيفة أن يمد قدميه. أما طول ما أنت مش عارف الشخص ده إيه، احترم نفسك معالي النهاية، وكم في الزوايا خفايا وكم في الناس بقايا. طبعا أنا لو كنت أنا أجهل من حمار أهلي حينها ما استطعت أن أستجيب معه في الكلام. دخلنا المكتبة اللي قصاد المسجد وتشهد علينا، وجلسنا قرابة الربع التلت ساعة نتناقش أنا وهو في قضايا بقى فقهية تانية، يعني تطرقنا بقى للقواعد الفقهية والأصول الفقهية وما هو الفرق بين القاعدة الفقهية وبين القاعدة الأصولية. لقيت بقول لك بحر، وكان لابس بنطلون قميص. أنت تشوف منظره وتقول سبحان الله. فأنت يعني لا تغتر بالمناظر بالهيبة، وشكله هيبة زي واحد مثلا شعره كان لغاية كتافه، كان مسافر يعمر عمره، بيقول ان انا القصر في الحرم، هل اقصر في الحرم ولا ماذا اصنع في الحرم؟ الصلاة كان 100,000 صلاة، وهو عاوز يدور على ان يقصر صلى ركعتين في الحرم ولا لا. فمش بالمناظر والمظاهر، وزي ما بقول الهدوم مدريه كتير، ها الهدوم مدريه ياما. قص الشارب وإحفاؤه والمبالغة في قصه لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قصه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة. وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصرونها. وفي كل هذا مخالفة للسنة والأوامر الواردة في وجوب إعفائها، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. حكم اللحية أخوانا، حكم اللحية على الوجوب، حكم إطلاق اللحية على الوجوب. ولم يقل أحد قط من علماء هذه الأمة سلفا وخلفا أن اللحية سنة عادة، أو أن هذا أو أن إطلاق اللحية سنة فقط. هذه الأقوال لم يقم عليها دليل صحيح، لا من كتاب ولا سنة، بل أن اللحية من سنن الأنبياء والمرسلين. والدليل في قول الله تبارك وتعالى لما قال هارون عليه السلام لموسى عليه السلام: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. والله تبارك وتعالى لما ذكر في سورة الأنبياء وذكر سورة الأنعام وذكر الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه جميعا، الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فأمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بمن كان قبله من الأنبياء والمرسلين في الشرائع الثابتة التي لم تختلف من شريعة إلى شريعة أخرى. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى أحاديث إطلاق اللحية ما يقرب من 27 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأحاديث اللحية أحاديث متواترة. ولما دخل عليه هذا الرسول من عند كسرى فوجده النبي صلى الله عليه وسلم يطلق شاربه ويحلق لحيته، فقال له: من الذي أمرك بهذا؟ قال: ربي، أي كسرى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ربي أمرني أن أطلق لحيتي وأحف شاربي. فإطلاق اللحية واجب على قول الأئمة الأربعة أن حالق اللحية فاسق وترد شهادته، ده كلام الأئمة الأربعة. فمن يقول إن اللحية سنة عادة فهذا كلام باطل بكل الوجوه العلمية وغير العلمية، لأن هذا الرجل لما خرج وقال إن اللحية سنة عادة ما أراد من وراء هذا الكلام إلا الفتنة، وحتى يتهم أصحاب اللحى أنهم متشددون وأنهم متعصبون وأنهم أصوليون وأنهم يفعلون أشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهل لو كانت اللحية سنة عادة هل كان يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أم كان يتركها كما ترك الكلام صلى الله عليه وسلم في تربية شعره؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل قال: أرخوا شعوركم، أطلقوا شعوركم، ولا قال: أطلقوا لحاكم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان شعره ينزل على كتفيه حتى أنه كان يسجد معه صلى الله عليه وسلم. فالعلماء فرقوا بين شعر الرأس وشعر اللحية، لأن اللحية فيها أمر، والأمر يفيد الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الاستحباب، ولم يكن هناك قرينة قط تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. فبقي الحكم على أصله وهو وجوب إطلاق اللحية. حتى أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تقول وتحلف وتقسم: والذي زين الرجال باللحى، والذي زين الرجال باللحى. فاللحية فيها تشبه بالأنبياء والمرسلين، وفيها تشبه بخيل الرجل واطأ بقدمه الحصى صلى الله عليه وسلم وسيدهم جميعا صلى الله عليه وسلم، حيث أمر بها وفعلها صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ منها قط أو أمر أحدا أن يأخذ من لحيته قط. فالأمر ما زال على الوجوب طالما أنه لم تأتي قرينة تصرف هذا الوجوب عن الاستحباب. يقول: فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي ويخالف الأعداء ويتميز عن التشبه بالنساء. الرابع: تقليم الأظافر وهو قصها بحيث لا تترك حتى تطول، والتقليم يجملها ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها. وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أظافرهم أو أظافر إصبع معين من أيديهم، كل ذلك من تزيين الشيطان والتقليد لأعداء الله. بعد ذلك نتف الإبط، نتف الإبط. تقليم الأظافر إخوانا، يعني الإمام النووي ذكر قال تبدأ بتقليم اليد اليمنى أولا، تبدأ بالمسبحة التي تنطق التي تحركها عند الشهادة، ثم الوسطى، ثم بالخنصر، ثم بالبنصر، ثم بالإبهام. يعني هكذا هكذا ماشي؟ ده كلام الإمام النووي. طبعا ده فعل، يعني هو بيقول افعلها ده أفضل الأفعال، ولكن الفعل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذه الطريقة، ولكن الإمام النووي يقول إيه؟ هذا استحسانا منه. وطبعا تقليم الأظافر هو الأصل، تقليم الأظافر وليست الكيفية، تقليم الأظافر هو عشان ما تقول ليش الإمام النووي من استحسن فقد شرع. الإمام النووي بيقول إيه؟ استحسن إيه؟ تبدأ بالإيه؟ بإصبع الشهادة، إصبع الشهادة، وتفعل إذا أردت ذلك، ولكن بأي طريقة كانت يجوز تقليم الأظافر. نعم، هذا مكره اللي يلتحق بالجيش يا إخواننا، هذا مكره، حكمه حكم المكره، فلو حلق لحيته لا يأثم بذلك، لأنه يجبر على ذلك. طبعا في حق الرجال والنساء جميعا، النساء وشقائق الرجال في الأحكام، ما لم يأتي دليل يخص أحدهما عن الآخر زي إطلاق اللحية. هل يجوز للمرأة أن تطلق لحيتها؟ يجوز، مش ده غير للفطرة؟ ما هي لو لعبت في وشها تغيرت الفطرة ولا لا؟ احلم علي يا رجل، ما انا عارف. المرأة لو أزالت ما الشعر الذي يخرج في وجهها يجوز أم لا؟ يجوز أم لا؟ يا رجالة انتوا شكلكم كلكم مش متجوزين. هذا شعر المرأة الذي يخرج في وجهها مخالف لفطرتها أو متفق مع فطرتها؟ مخالف للفطرة، فما خالف الفطرة يجوز إزالتها. طب ما هو قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا اللحى وأحفوا الشوارب، يقول الكلام عام اهو يشمل الرجال والنساء. فطرة المرأة أصلها أنها من غير لحية يا أخوانا. الكلام طبعا هنا الحكم ده لمين؟ للرجال دون النساء، ولذلك أنا قلت النساء شقائق الرجال في الأحكام ما لم يأتي دليل يخص أحدهما عن الآخر. ماشي؟ زي دم الحيض مثلا، الرجل لا يحيض إلا في حالة واحدة. هي إيه؟ أما زوجته بتحيض؟ العلماء يقولون هذا ما بالطرفة طبعا، الرجل لا يحيض طبعا، ولكن العلماء يقولون طالب العلم الذي له شيخ واحد، الطالب اللي اقتصر على شيخ واحد يا اخواننا يكون خطأ أكثر من صوابه. ليه؟ لأن زلات شيخه كلها بيلبسها فبيجتمع فيه شر كتير. فقالوا طالب العلم الذي له شيخ واحد كالرجل الذي له امرأة واحدة، إذا حاضت حاض معها، وإذا نفست نفس معها، وإذا مرضت مرض معها، أما زوج الاثنين فكل ليلة في عرس. إن شاء الله مش هروح. هي دي تيجي عند هنا وقف، ممكن المرأة تقبل كل حاجة إلا القضية دي، حتى لو كانت إيه؟ نتف الإبط أي إزالة الشعر النابت فيه، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق. طبعا النتف أفضل يا إخواننا، النتف أفضل، ولكن ممكن لا تطيق النتف، فيجوز أنت تعتاض عنه بأي مزيل من الأشياء التي تزيل الشعر، أو بالحلق أو ما شابه ذلك. أو الإمام الشافعي لما دخل عليه بعض الناس وكان الحلاق يحلق له شعر إبطه، فقال السنة النتف، ولكن لا نتحمله، لا نطيقه، لا نطيق الإيه؟ النتف، لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر. فهذا هو ديننا الحنيف، أمرنا بهذه الخصال لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة، وليكون المسلم على أحسن حال مبتعدا عن تقليد الكفار والجهال، مفتخرا بدينه، مطيعا لربه، متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويضاف إلى هذه الخصال الخمس السواك، ونحن طبعا تكلمنا فيه، واستنشاق الماء. استنشاق الماء من إيه؟ من سنة الفطرة، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والمضمضة، طيب احنا طبعا لسه هناخد المضمضة والاستنشاق وحكمان في الوضوء إن شاء الله. وغسل البراجم، البراجم جمع برجومة، وهو العقد على ظهور الأصابع، هذا العقد سمى براجم، يجتمع فيها الوسخ والاستنجاء. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. انتقاص الماء قالوا يعني الاستنجاء، وقيل انتقاص الماء اللي هو الانتضاح، الانتضاح وهو نضح الملابس بعد البول نضح الملابس بعد البول حتى لا يدخل لك الوسواس بعد البول، لأن في كثير من الناس لما يدخل مثلا يتوضى يشعر أن في نقط، بعض نقاط الماء تنزل من ذكره أو من فرج المرأة، فهذا يسمى إيه؟ يسمى سلس. في بعض الناس بيتوهم ذلك، فإن توهم ذلك يكون هنا شك ولا يقين، شك، فبيدخله باب الإيه؟ الوسوسة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا ينضح ثوبه صلى الله عليه وسلم لينفي عنه، مش النبي صلى الله عليه وسلم بقى لينفي عنه الوسواس طبعا، لكي يكون حكما شرعيا لينتفي عنك الوسواس أنت بعد ذلك. فإن شككت في ذلك فانضح ملابسك بالماء، بس مش تكب، ها تجيب ماء وتقوم كده، ممكن تصاب بالإيه؟ بأمراض، أمراض فطريات. ها تنضح اللي هو النضح الإيه؟ اللي هو الرش، يعني إيدك أهي ترش، مش معنى ذلك أنت إيه؟ كده يعني. نعم من الجردل لا ويقول على المكان، المكان يقول وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال مصعب بن شيبة أحد رواة الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم السؤال بتاعي دورتم؟ ده قول. أردت في حاجة؟ أردت في حاجة؟ حد أردت في حاجة تاني؟ يجتهد يتوضأ من أيهما؟ من أي واحدة؟ ده قول برضه. يتوضأ من الهند، ده قول تالت. طب من الممكن تكون لا، أصل القلة بتاعتنا غير القلة بتاعت حجر. أنا قلت لكم حوالي 160 متر، 160 لتر أو 200 لتر على تقدير. في قول تاني بقى، أخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ده قول رابع. من هذا غرفة وهذا غرفة. نعم كله جائز حتى لا يقع الشخص في التعنت، الله أعلم. لو كان ايه السواك رطب في رمضان يجوز استعماله، اصل الكلام مطلق، كلام مطلق. طبعا انت بتحترز نزول اي شيء، لو تفتت سواك او لو فيه بلل تحترز من دخوله في. لا، الاصل في البول ان تبول قاعدا، ويجوز ان تبول قائما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمنت الرشاش، رشاش البول، أن يرتد إليك مرة ثانية، فإذا أمنت ذلك لا بأس. وأن تبول في مكان رطب طري، يعني كنت جاف عشان البول ما يرجع لكش تاني. هذا الحمد لله رب العالمين.